هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: إذا كان عم أو خال المرأة فاسقا فاجرا هل يجوز أن يكون محرما؟ نعم، إذا كان عمها أو أحد محارمها يعني أراد أن يحج وحجت معه فلا بأس بذلك، إذا كان عنده تقصير في دينه. أما إذا كان فاجرا فاسقا يخشى عليها منه أو أن يعرضها لفتنة فإنها لا تخرج معه ولا ولو كان هذا زوجها. إذا كان فاجرا يعرضها لفتنة أو لا يبالي بها فإن ينبغي المحرم أن يكون مؤتمنا عليها، وإلا في الأصل فإن المعصية لا تمنع يعني المحرم من مصاحبة المرأة في السفر، لكن إذا كان يخشى عليها فتنة فهذا عام في أن كل من خشي على نفسه فتنة من رجل أو امرأة بصحبة أحد فإنه لا يصاحب من يتعرض له بصحبته لفتنة في دينه. نعم. يقول السائل: ما هو ضابط السفر في خروج المرأة لوحدها؟ هل هو السفر المتعارف عليه أو جميع السفر ولو كانت المسافة قصيرة؟ كل سفر لا تخرج المرأة إلا مع ذي محرم. أما تنقلها داخل البلد إذا كان ليس فيه فتنة فلا بأس أن تقضي حاجتها إن لم تتعرض لفتنة، فإذا وجدت الفتنة فلا تخرج من بيتها أصلا إلا مع محرمها. السائل يقول: وسفر المرأة لوحدها في نفس بلدتها هل هذا جائز؟ وكأنه يقصد نفس البلدة، يعني مثلا مكة والمدينة والرياض، هذا كله بلد واحد. ليس المقصود بالبلد يعني في اصطلاح الآن الناس في السياسة هذه السعودية وهذا اليمن وهذا مصر، وتنتقل المرأة من بلد إلى بلد يقول في بلدها، لا، بلدها الذي تسكن فيه. إذا كانت في المدينة تنتقل في حدود المدينة، في الرياض في حدود هذا البلد. أما تنتقل مثلا من الرياض إلى جدة أو من المدينة إلى مكة فهذا سفر. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي مصافحة عمتي أمي والتحدث معها؟ نعم، عمة الأم هي عمة لك. نعم. يقول: إذا لم تتوفر الشروط القرابية في المحرم، فيقول: فهي أم صديق، فماذا يترتب علي وعليها؟ كيف؟ كأنه هذا يقول: إذا لم تتوفر شروط القرابة في هذا المحرم فهي كأنه معه امرأة أم صديق، فماذا يترتب علي وعليها؟ ترتب أنها لا تخرج المرأة إلا مع محرم. شروط القرابية هذه المعتبر هو أن يكون محرما، ما إذا كان صداقة أو هذا يعني قريب لصديقتها أو هذا ليس بمحرم لها، بل محرم أختها كزوجها ليس هو محرم لها. يقول السائل: هل يثبت بالرضاع الميراث؟ لا، لا يثبت الميراث، لا يثبت بالرضاع الميراث، وكذلك النفقة فإنها لا تثبت بالرضاعة، وإنما يكون بالنسب، العلاقة التي تكون عن نسب. نعم. يقول السائل: جماعة قدموا للحج فلقيهم رجلان من بلدهم مقيمان يقدمان نفسهما بأنهما مندوبان عن مؤسسة تقوم بذبح الهدي وتوزيعه نيابة عمن نوى الحج، وقد أدوا ثمن الهدي إليهما مقابل وصل عليه اسم المؤسسة وطابعها، فهل تبرأ ذمة الجماعة بذلك؟ لا أعلم، هذه المؤسسات ينبغي أن يتأكد منها. أما المشروع الذي تقوم عليه الدولة، مشروع الهدي والأضاحي الذي تقوم عليه الدولة مسؤول عنه، فهو مأمون أن الدولة تشرف عليه. أما المكاتب الأخرى ينبغي التأكد منها. نحن لا نقدح في أحد ولا نزكي أحدا، على كل إنسان أن يحتاط لنفسه، لأنه يأتي بعض الحجاج ويقول: أعطيت المكتب وما قام بذبح الهدي، فهو مسؤول عن ذلك، عليه أن يتأكد من هذه المكاتب إن كانت مأمونة، وإلا يتولى الذبح بنفسه أو يقوم بشراء الهدي بنفسه ويقوم على ذبحه. نعم. يقول السائل: في هذا الزمان وسعت حدود منى، فهل يجوز النبيت في أيام التشريق في هذه الحدود الجديدة؟ إذا كانت في حدود منى فلا بأس، داخل الحدود لا بأس. لعله يقصد الخيام التي الآن تكون في مثلا في بداية، ويقول الحدود إذا كان الحدود نعم، وأما الخيام إذا كانت إذا كان في متسع في منى فيجب عليه أن يبيت في منى، فإذا لم يجد واتصلت الخيام وما وجد إلا خارج منى واتصلت الخيام فلا بأس، أما مع وجود مكان في منى فلا ينتقل إلى خارج الحدود. يقول السائل: هل ينقطع التمتع بالخروج من مكة؟ يعني أنه لو أتى حاج مثلا من مصر إلى مكة ثم جاء ثم أدى العمرة وذهب لزيارة المدينة والصلاة بالمسجد النبوي ثم رجع مرة أخرى إلى مكة، فهل ينقطع تمتعه؟ صحيح أنه لا ينقطع التمتع حتى يرجع إلى أهله، لأنه متمتع بنسكين في سفر واحد، فما رجع إلى أهله وإنما سافر. بعض العلماء يقول إذا سافر مسافة قصر أو تجاوز المواقيت، لكن الصحيح أنه متمتع ما لم يرجع إلى أهله، فإذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه. السائل يذكر أن أباه من الرضاعة له إخوة من الرضاعة، فهل إخوته يكونون أعماما له؟ إخوة الأب كل ما يتعلق بالأب من الرضاعة والنسب هم بمثابة النسب، ولكن ينبغي التنبه لما من ترضعه الأم، فإن هذا هو الذي يحرم على البنات، وأما إخوانهم فليسوا كذلك. نعم. الأم التي أرضعت أباه تعتبر أيضا جدته، الأم التي أرضعت أباه تعتبر جدته. نعم. يقول السائل: ما المقصود بالمرحلة عند ذكر المواقيت؟ المرحلة هي المرحلة المعروفة قديما في الإبل، فإنها عندما ترتحل من مكان إلى مكان فرحيلها من الصباح إلى المساء هذه مرحلة، وهي تقدر بأربعين كيلا، وهذه مراحل معروفة قديما إلى مكة، كل منطقة مرحلة وهي تقدر في حدود أربعين كيلا بالأقيس الآن المعروفة. نعم. يسأل عن الأب: هل يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاعة؟ وما معنى قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ نعم، الأب يعني هو محرم لزوج ابنه من الرضاعة، لما تقدم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا جرى على الغالب: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كذلك جاء في الحديث الآخر أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. هي المسألة شيخ التي حكي فيها الاتفاق؟ كيف؟ هذه المسألة التي حكي فيها الاتفاق؟ أي مسألة؟ هذه المسألة. نعم، أن هذا أن الرضاعة محرمة، يعني في قضية المحرمية وفي قضية المنع من الزواج، وأما في الميراث وكذلك الولاية في النكاح والنفقة فهذه لا تدخل في هذه المسألة. يقول: هل يجوز لمن أراد الحج ثم مر بالميقات بدون ملابس الإحرام خوفا من أن تمنعه الشرطة لأنه ليس لديه تصريح ثم يقول بأنه سيذبح شاه؟ لا يجوز له، إذا منعته الشرطة هو ممنوع من ولي الأمر، وإذا منع من ولي الأمر هو ممنوع من رب العالمين، فلا يجوز له أن يحرم، هذا ممنوع من الحج والعمرة فيجب عليه أن يمتثل. نعم. يقول: بعض الإخوة يذهب في شوال يعتمر ثم يرجع إلى المدينة ثم يذهب في ذي القعدة بدون إحرام لكي يسهل له الدخول إلى مكة، هل هذا صحيح؟ لا، ما ينبغي، لأنه بسفره الأول انتهى ورجع إلى المدينة إذا كان من أهل المدينة، ثم هو يرجع ويريد الذهاب إلى مكة للحج فلا يتجاوز الميقات إلا هو محرم. نعم. يقول السائل: أنا مقدم على العمرة ومعي والدتي وهي كبيرة في السن، فهل يجوز لي أن أعتمر في اليوم الأول وتعتمر والدتي في اليوم الثاني حتى أتفرغ لمساعدتها في أداء العمرة؟ لا بأس بذلك، إذا كانت تنتظر ولا يشق عليها تبقى على إحرامها لا بأس. يقول في بلده المعتمد عندهم أنه يجوز للمرأة أن تخرج مع الرفقة المأمونة والنساء يقلدونهم في ذلك ويحجون بدون محرم، فهل هن آثمات؟ المعروف أن المعتمد في الشرع لا في بلد فلان ولا في بلد فلان، المعتمد في الشرع هو الذي ينبغي أن يعتمد، هذا الذي ينبغي أن يخضع الناس إليه. يقول سمعت من بعض المشايخ أن الأفضل لمن حج حجة الإسلام أن لا يحج مرة أخرى ليدع الحج لغيره ممن لم يحج حتى لا يكون هناك زحام. المسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها، فإذا كان تيسر له الحج وأذن له فيه ولا يترتب على هذا مفاسد لا بأس، فالأحكام العامة وأن يقال أن كل الناس لا يستحب لهم الإحرام بالحج لمن حج هذا صعب، ولكن يقول أن من يعني ترك الحج محتسبا يعني الرفق بالمسلمين فله الأجر، ولكن من أراد ذلك فإنه مأجور على حجه إذا أذن له فيه، العبرة بالإذن، إذا أذن ولي الأمر فلا بأس. يقول السائل أحج عن أبي وزوجتي عن أمي فهل هذه مقبولة؟ وماذا أقول في الميقات حجة عن فلان؟ لا بأس، يعني أنت حج عن أبيك وزوجتك تحج عن أمك، وتقول في الميقات إذا أتيت الميقات تقول لبيك اللهم حجا عن والدي، وهي كذلك تقول لبيك حجا عن فلانة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.